عايزين نقف وقفة مع أن أهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. آه يا ترى الخبث بيكتر ولا بيقل؟ ألقاكم اللقاء القادم إن شاء الله، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.